بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين. أما بعد، فإن من المهم لطالب العلم أن يكون حافظا لما يلقى إليه، ومن المهم أيضا في مثل هذه اللقاءات أن لا تكون أحاديث عابرة، بل ينبغي أن ينظر الإنسان في حصيلة من استمع إليه، وبناء على ذلك فسوف نسأل عن ما مر علينا في درس أمس من القواعد الهامة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون على باله، لأن الأصول هي العلم، أما معرفة الجزئيات فهذه تكون حتى للعامة، لكن طالب العلم يعرف الأصول من أجل أن نفرع عنها الجزئيات. ولهذا يقال: من حرم الأصول حرم الوصول. فذكرنا بالأمس عدة قواعد، من يعطينا منها قاعدة؟ نعم، يلا قم، يلا يا أحمد قائم. إذا وجد سبب الفعل، لا فعل السبب. نعم. كان السنة فيه الترك دون الفعل. طيب، من يأتي بمثال على هذا؟ نعم. الخروج من مكة إلى محرم معين ليقدر. نعم. خروج القادم إلى مكة من مكة ليأتي بعمرة من التنعيم، لا خروج أهل مكة، خروج القادم إلى مكة الذي أتى بعمرة ليأتي بعمرة أخرى. طيب، هذه واحدة. في أيضا قاعدة أخرى، تفضل. الإنسان يجب عليه أن يتبع السنة وأن يتقي البدعة. وجوب اتباع السنة واتقاء البدعة، ما ادري احنا قلنا هذا. اصبر، هل نحن قلنا هذا؟ انا اشك في هذا، اللهم الا كان في اثناء كلامنا على ان الترك سنة كما ان الفعل سنة يمكن. طيب، استرح. نعم، وكان اللفظ يحتملهما جميعا. طيب، احسنت. اذا كان اللفظ يحتمل معنيين لا ينافي احدهما الاخر فانه يحمل عليهما جميعا الا بدليل يؤيد او يرجح احد الاحتمالين فيتبع هذا الدليل. من يأتي بمثال؟ طيب، تفضل. ها؟ لا، شد المئزر. كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل عشر الأواخر شد مئزره. ما المعنى يعني الذي قيل؟ طيب اعتزال النساء أو نعم. طيب قلنا هل يمكن أن يحمل اللفظ على المعنيين جميعا؟ من يجيب؟ سد المئزر يدخل المعنى لأنه أحد، لأن الرسول كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد بغيره، ولأنه يعتزل النساء لأنه معتكف، والمعتكف ممنوع من مباشرة النساء. طيب أسرح، هل هناك مثال لما إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر؟ إذا كان أحد الاحتمالين مرجحا بدليل آخر أين المثال؟ ما ذكرناها البارح؟ نعم. طيب يمكن أن نمثل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر، فإن كلمة طاهر يحتمل أن تكون كناية عن المؤمن، ويحتمل أن تكون أن يراد بها الطاهر من الحدث، الطاهر من الحدث. فأي الاحتمالين ترجح بدليل؟ نقول الطاهر من الحدث هو الراجح، الطاهر من الحدث هو الراجح، لأن العادة في لسان الشارع أن لا يعبر عن المؤمن بالطاهر، إنما يعبر عن المؤمن بالإيمان، بالتقوى، يعني بأنه مؤمن، بأنه متقي، بأنه مسلم وما أشبه ذلك. والطاهر، الطاهر جاءت في القرآن مرادا بها الطهارة من الحدث في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى قوله ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. طيب هي أيضا قاعدة ثالثة ذكرناها. نعم. موافقة الشرع أفضل من الزيادة ولو كانت مباحة. طيب أحسنت، موافقة السنة أفضل من الكثرة، موافقة السنة أكثر من أفضل من الكثرة والزيادة. من يأتي لنا بمثال لهذا؟ نعم. مثل الصحابين الذين تيمما وعندما وصلى عندما وجدا ماء أحدهما صلى والآخر اكتفى بصلاة، وعندما جاء إلى الرسول قال لا أحدهما الذي تيمما الذي تيمم ولم يجد أصبت السنة، وقال الآخر ازددت لك أجرا. طيب ومثال آخر؟ نعم لا وراء صلاة الرجل مثلا في بيته ركعتين للسنة أفضل من يصلي أربع في المسجد النافلة أو ستة، لأن اتباع للسنة أفضل صلاة المرء في بيته للمسجد. مثال آخر؟ نعم ركعتين الفجر، ركعتين الفجر يعني صليها خفيفتان أكثر من راح يطول فيها في القراءة. صح، إذا ركعة الفجر التخفيف فيهما أفضل من التطويل، وإن كان التطويل أكثر عملا لأن التخفيف هو الموافق للسنة. طيب غير هذا، هذا القاعدة الرابعة. لا كل صلاة لها سنة ليس لها وقت. طيب اسرع. نعم صح، هذه قاعدة يعني بس أنها أو ضابط من الضوابط، كل صلاة لها سبب فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أنه ليس لها ليس عنها وقت نهي، كتحية المسجد وإعادة الجماعة وصلاة الاستخارة في الأمر الذي يفوت وغير ذلك. طيب نعم. طيب أسمعتم ما قال؟ يقول لا استحسان مع النص، أي أنه لا يقابل النص باستحسان العقوبة، وكل شيء يزعم أنه حسن وهو خلاف الشرع فليس بحسن. طيب هل لهذا مثال؟ مثل زكاة الفطر. مثل زكاة الفطر الرسول صلى الله عليه وسلم شرعها تكون صاعا من تمر، فرضها صاعا من تمر أو شعير. والآن الموجود في المملكة لو أراد أحد أن يخرجها دراهم لا تجزي عنه، ولو زعم أن ذلك أنفع للفقير، لأن هذا مخالف للنص. تمام. طيب نعم. العموم إذا جاء له مخصص وكان مخالفا له كان مخصصا، وإذا جاء له مخصص ولم يخالفه أدرجته. أي ولم يكن مخصص. طيب يعني ذكروا بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يعد ذلك تخصيصا، إنما يكون التخصيص فيما إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف إيش العام. طيب من يأتي بمثال لهذا؟ نعم الأخ، مثال ولو من عندك. قم قائما. في بعض ألفاظ الحديث الإشارة عند الدعاء في الجلوس في الصلاة، في بعض الأحاديث إذا جلس في الصلاة، في بعضها إذا جلس في التشهد، فنقول هذا لا يقصد التخصيص لأنه ذكر لبعض أفراد العام بحكم إيش يوافق العام. طيب هات مثالا من عندك لأجل نستطيع أن نغير فيه ونبدل. السرح من يأتي بمثال؟ ما في أحد؟ يلا. لا نريد مثال من عندك عشان نستطيع نغير فيه ونبدل. طيب بس لا لا لا مثال من عندك، يعني مثل بأمر أنت تصنع المثال. يعني تقول أكرم الطلاب. نعم. وتقول أكرم الطالب الكسول. لا يا يكون طلابنا كلهم كسلانين على كلام. لا أول مجتهد. طيب غير هذه. طيب لو قلت أكرم الطلاب هذا عام، ثم قلت أكرم محمدا، ومحمد من جملة الطلبة، فهل يقتضي أن نقصر الإكرام على محمد؟ لا. لكن لو قلت أكرم الطلاب ثم قلت لا تكرم محمدا وهو من بين الطلاب، صار هذا تخصيصا لله، لأنني ذكرت بعض الأفراد بحكم يخالف العام. طيب ونقتصر على هذه الأشياء التي ذكرنا، وبارك الله فيكم والحمد لله أنكم قد حفظتم هذه القواعد المفيدة لطالب العلم. نتكلم الآن فيما يتعلق بما سمعناه من تلاوة القرآن الكريم في صلاة القيام. قال الله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ما المراد بأحسن الحديث؟ المراد بأحسن الحديث هو هذا الكتاب العزيز القرآن، لأن الله قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأحسن الحديث هو هذا القرآن، فالله تعالى نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المؤمنين، لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهذا القرآن هو أحسن الحديث بلا شك، لفظا ومعنا قصصا وخبرا وأحكاما. وفي هذه الآية الكريمة وصف الله القرآن بأنه منزل، نزل أحسن الحديث. فاستدل العلماء بذلك على أن القرآن كلام الله، على أن القرآن كلام الله عز وجل، ولا شك في هذا، لأن الله يقول: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهل هو كلام الله، وهل هو كلام الله لفظا ومعنى، أو هو كلام الله معنى والألفاظ مخلوقة لتعبر عن ذلك المعنى القائم بنفس الله عز وجل؟ نقول: الأول والثاني. الأول هو كلام الله لفظا ومعنى، كلام الله تعالى مسموع، سمعه جبريل ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هو المعنى القائم بنفس الله المعبر عنه بالأصوات المخلوقة التي سمعها جبريل، لأنه لو كان المراد به ذلك لم يكن كلام الله، بل كان كلاما مخلوقا. والله وكلام الله عز وجل صفة من صفاته وليس بمخلوق. وهذا الذي نقوله هو مذهب السلف الذين هم أهل السنة والجماعة. وفي هذا أيضا دليل على أن القرآن غير مخلوق، على أن القرآن غير مخلوق، لأن الله قال: نزل أحسن الحديث. وقلنا إن الحديث كلام، كلام الله عز وجل، فهو غير مخلوق. فإذا قال قائل: كيف يكون غير مخلوق والله تعالى يقول نزل؟ والتنزيل يكون في المخلوقات، كما قال الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وقال تعالى: أنزل من السماء ماء. وقال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط. وكل هذه الأشياء مخلوقة، فالحديد مخلوق، والغيث مخلوق، والماء الذي ينزل المطر مخلوق، وكذلك الأنعام: أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج مخلوقة. فكيف تقول إن القرآن غير مخلوق وهو منزل؟ فالجواب: لأن القرآن وصف كلام، والكلام وصف المتكلم، والله عز وجل في صفاته هو الخالق وما سوى مخلوق. ولأن المخلوق شيء بائن عن الخالق لأنه مصنوع، والمصنوع بائن من الصانع ومنفصل منه. ولهذا إذا صنع الحداد القدر مثلا، فهل القدر منفصل عنه وإلا من أوصافه؟ نعم، منفصل عنه. وكذلك البناء إذا بنى القصر، فالقصر منفصل عنه. فالمخلوق شيء منفصل عن الخالق بائن منه، بخلاف الكلام. فإن الكلام وصف المتكلم، والخالق عز وجل بصفاته كامل، ليس شيء منه، ليس شيء من صفاته مخلوقا. إن شاء الله يقول لنا الأخ المهندس. أنا مرسول من هنا في الجفاف والنظرات. أقول المهندس يقول إن شاء الله نبين نحفي زيادة. طيب، وفي هذا الحديث وفي هذه الآية الكريمة وصف القرآن بأنه متشابه. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ولكن نجد أنه أي القرآن الكريم وصف في بعض الآيات بأنه محكم، وفي بعض الآيات بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. أرجو انتباه. وصف القرآن في موضع بأنه محكم لا اشتباه فيه، وفي موضع بأنه محكم أو بأن بعضه محكم وبعضه متشابه. ما هي الآية التي وصف الله القرآن فيها بأنه محكم؟ هي قوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، وقال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وما هي الآية التي ذكر الله فيها أن القرآن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ نعم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فجعل الله بعض القرآن محكما وبعضه متشابها. وحينئذ يقف الإنسان موقف المتأمل في هذه الآيات، هل هي متعارضة متناقضة أو هي متفقة؟ فإن كان الأول ففيه إشكال، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وإن كان الثاني فما وجه الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة؟ انتم معنا يا جماعة؟ لا تعرف. أقول يجب أن تعلم قاعدة مهمة فيما يتعلق بالنصوص الشرعية، وهي أن النصوص الشرعية لا يمكن أن تتناقض أبدا، لا يمكن أن تتناقض أبدا، لأن التناقض يعني الاختلاف. فإن كان في الخبر فهذا يستلزم أن يكون أحد الخبرين كذبا، وكل الأخبار في النصوص الثابتة لا يمكن أن يكذب بعضها بعضا. وإن كانت في الأحكام فإنه لا بد أن يكون أحد الحكمين المناقض للآخر، لا بد أن يكون منسوخا أو أنه ليس هناك مناقضة، والخطأ من الفهم. وكذلك أيضا لا يمكن أن يكون في النصوص الثابتة ما يخالف الواقع المحسوس أبدا. فإن وجدت أو توهمت أن في النصوص تناقضا أو مخالفة للواقع فاعلم أن ذلك من قصور فهمك أو من تقصير بحثك ونظرك في الأدلة، وإلا فلا يمكن أن يكون في الأدلة الصحيحة تناقض ولا مخالفة للواقع. وحينئذ فما الجمع بين هذه الأوصاف الثلاثة التي وصف الله بها القرآن؟ نقول أما وصفه بأنه متشابه فالمراد به أن بعضه يشبه بعضا، يشبه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل عليها القرآن. انتبه، ما معنى كونه متشابها؟ أن أن بعضه يشبه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل عليه القرآن. ونحن نقول يشبه بعضه بعضا ولا نقول يماثل بعضه بعضا، لأن بعض القرآن أفضل من بعض، لا باعتبار المتكلم به لأن المتكلم به واحد، ولكن باعتبار ما تحمله بعض الآيات من المعاني العظيمة الجليلة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية أعظم في كتاب الله؟ يسأله. قال أبي بن كعب: هي آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم يا أبا المنذر. وأقر على أن أعظم آية في كتاب الله هي إيش؟ آية الكرسي. اقرأها لنا يا ولد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. تمام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأعظم سورة في كتاب الله هي سورة الفاتحة. فالقرآن يتفاضل من هذا الوجه، لكنه لا يتفاضل باعتبار المتكلم به، لأن المتكلم به هو الله عز وجل. طيب، إذن معنى وصف القرآن بالتشابه أن بعضه يشبه بعضا في الكمال والجودة والإعجاز وغير ذلك من المعاني التي يشتمل بها يشتمل عليه القرآن. ما معنى وصفه بأنه محكم أو بأنه حكيم كله؟ معنى ذلك أن القرآن لا يتناقض ولا يتعارض، وهو محكم في أخباره، محكم في أحكامه، محكم في أخباره لكونها خالية من الكذب، بل هي في غاية الصدق والبيان. محكم في أحكامه لكونها خالية من الجور والفساد، بل كلها عدل وكلها صلاح. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. ما معنى وصفي بأن بعضه محكم وبعضه متشابه؟ هنا نقول: الإحكام غير التشابه. المحكم ما اتضح معناه وعلمه العباد، والمتشابه ما اختلف معناه بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. انتبه معنا. المحكم ايش؟ ما اتضح معناه بحيث يكون معلوما لعامة الناس، والمتشابه ما اختلف معناه وتشابه بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم. طيب، هل لهذا أمثلة؟ نعم، له أمثلة كثيرة في القرآن. إذا قال قائل: إن نوحا عليه الصلاة والسلام قال لقومه وهو يدعوه من الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال: يا قوم إني لكم نذير مبين، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قد يقول قائل في هذه الآية شيء من الإشكال، لأنه قال أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، وهذا يدل على أن الإنسان قد يؤخر إلى أجل مسمى. ثم قال إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، فكيف يتفق الكلام الثاني مع الأول؟ هنا يقع اشتباه على من؟ على العامة، يقع اشتباه عند العامة. كيف يقول أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، ثم يقول إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر؟ إذن كيف يؤخر إلى أجل مسمى؟ نحتاج إلى جمع، إلى جمع بين هذين النصين. فما هو الجمع؟ يعني إن أجل الله بالعقوبة إذا جاء لا يؤخر، إذا نزل العذاب لوجود أسبابه فإنه لا يؤخر، لأن الإيمان بعد نزول العذاب لا ينفع. قال الله تعالى فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا